إلى متى يمد يديه ويطوي في الطرقات رجليه؟ متى يستر أولاده ويحقق مراده ويخدم بلاده؟ هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. الدنيا ضاقت بي ولا حد شفق الحالي. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. الدنيا ضاقت بي ولا حد شفق الحالي. لطفك يا ربي بي، يا رحيم يا غالي. لطفك يا ربي بي، يا رحيم يا غالي. يا رحيم يا غالي. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. الدنيا ضاقت بي ولا حد شفاق الحال. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. الدنيا ضاقت بي ولا حد شفاق الحال. لطفك يا ربي، شفاق الحالي. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. دنيا ضاقت بي ولا حد شفاق الحالي. لطفك يا ربي بي، يا رحيم يا غالي. لطفك يا ربي بي، يا رحيم يا غالي. في يوم من الأيام ألقيت روحي وحدي، لا أخلى أملى ولي الظروف القاسية ضدي. في يوم من الأيام ألقيت روحي وحدي، لا أخلى أملى ولي كل الظروف القاسية ضدي. سمعت واحد في الحمام يقول الحل عندي، الجمع يا الخير يا يساعدك ولو هندي. سمعت واحد في الحمام يقول الحل عندي، الجمع لطفك يا ربي يا ربي بيا، يا رحيم يا غالي. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. دنيا ضاقت بي ولا حد شفاق الحالي. هذا حالي الله، ما يخفاش عليك. دنيا ضاقت بي ولا حد شفاق الحالي. لطفك يا ربي، كثار الفقر والحرمان ولا كل شي غالي. البلل والكوي وقلبه خالي، ما فكر من رب إحسان.